وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال جلت قدرته: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن كثير، وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم أي الوسائط الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. فهذا التناظر الذي وقع بين هذين الرجلين، قال أحدهما: لابد من واسطة بين الحق والخلق، وقال الآخر ضد ذلك. وفصل النزاع في المسألة أنه إن أراد الذي يقول بأنه لا بد من الواسطة بين الخلق والحق، إن أراد الرسل الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى أمره، فهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملة من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل، الوسائط الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملة، فهو كافر بإجماع أهل الملة، لا بإجماع أهل الإسلام، بل هو كافر بإجماع أهل الملل. وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى على إثبات الوسائط بين الله وبين عباده، بمعنى أنهم يثبتون الرسل، أنهم هم الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى أمره وخبره، وبهم تعرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وما أعده الله للطائعين، وما أعده الله للعاصين، إلى غير ذلك. فمن أنكر ذلك فهو كافر بإجماع أهل الملة، وإثباته أجمع عليه أهل الملة، الوسائط الرسل. الصور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسيم ونحو ذلك، هي متضمنة لأصول الإيمان، كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. قد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جلت قدرته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جلت قدرته: والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه هي الوسائط المثبتة وهم الرسل، من أنكرها كفر، وإثباتها أجمع عليه أهل الملة. فإن أراد هذا فمسلم، وإن أراد بالواسطة، وهذا مهم، وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين. فتأمل ما بين المقامين، فمن أثبت الوسائط بمعنى الرسل بين الله وخلقه يبلغون أمره ونهيه وخبره، فهذا هو المؤمن، وهذا ما أجمع عليه أهل الملل، ومن أنكر ذلك كفر لأنه ينكر الرسل. وأما من أثبت الواسطة بمعنى أنه يثبت أن بين الله وخلقه من يجلب النفع ويدفع الضر ويكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. هذا مهم لأنه تورط فيه كثير من جماهير المسلمين، فينبغي أن يبرأ الإنسان من هذا وأن يدل عليه الناس حتى يحذروا، وأنه لا واسطة بين الخلق والحق في أمثال هذه. وأما إثبات الوسائط بمعنى إثبات الرسل فمن أنكر ذلك فهو كافر، لأن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان كما هو معلوم، ومن أنكر الرسل فقد كفر، وطاعتهم واجبة، فطاعتهم طاعة لله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنهم يبلغون عن الله تبارك وتعالى أمره ونهيه وخبر. أما الذين يثبتون وسائط بين الخلق والحق في جلب النفع ودفع الضر فهؤلاء مشركون، اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. وأما الشفاعة فإنها لمن يأذن الله له فيها، قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جلت قدرته: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة مثبتة وهي لمن أذن له الله فيها. قال طائفة من السلف: أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله تبارك وتعالى أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال جلت قدرته: أولئك الذين يدعون. أولئك الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح والعزير، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم مربوبون عابدون وهم يدعونهم ويعبدونهم من دون الله. فقال الله جلت قدرته: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنه ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهم يعبدونهم من دون الله وهم عابدون لله، فهم عابدون لله تبارك وتعالى وأولئك يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فما كان لمن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، بل يأمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الدم وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. فهو كافر بإجماع المسلمين. فوا حسرتاه. ينبغي أن يبث العلم الصحيح بين الناس، ينبغي أن يعلموا، ينبغي أن توضح لهم قواعد الشريعة وأصول الاعتقاد، ينبغي أن يترك الناس هكذا هملا، ينبغي أن يعلموا أن هذا الذي يأتونه لا يجوز. فأمثال هذه الأمور مما تفشى بين الناس والحكم فيها غليظ كما ترى. فأمثال هذه الأشياء مما ينبغي أن يتحول إلى معرفة شائعة ذائعة عامة، ولا يقتصر به عند حد طلاب العلم. فهذا ليس للمتاع العقلي ولا للطرف الفكري، ما كان العلماء كذلك، والذي كتب هذا كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ببنانه كما ترى، وبلسانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وفي المناظرة لأهل الباطل وأهل النفاق والكفر. وكان مجاهدا في سبيل الله بسيفه، ولكن يعلم المسلمين أصول الاعتقاد. وكان مع ذلك رحمة الله عليه كثير الإنابة والإخبات لله تبارك وتعالى. لو تحولت المسألة العلمية إلى آلية عملية لا حياة فيها، فهو الدمار للأمة. لا ينبغي أن يكون ذلك كذلك. فالذي كتب هذا الكلام رحمة الله عليه ما كتب بهذه الأحرف الأنيقة ولا على هذه الطروس الغالية، ولم يطبع ما كتب رحمة الله عليه بمثل هذه الجودة، بل لم تكن مطبعة أصلا، ولكن يذيع ذلك في الأمة. وكان هو رحمة الله عليه أبعد الناس عن التكلف، لا يتكلف في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة. فإذا تحولت الدعوة إلى تكلف فإن هذا مما يؤذن ببوار أهلها، وهذا ما لا ينبغي أن يكون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو إلى الله على كل حال، وكان يدعو إلى الله تبارك وتعالى في كل مجال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أن ينعزل طلاب العلم عن مجتمعاتهم فيعيشون في تلك الأبراج العادية، بمعنى أنهم لا يبثون العلم في الأمة. ينبغي أن يحذر الناس وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وصفاء يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا إذا افتقد الملائكة والنبيين مثابة لذلك، فكيف بمن دونهم؟ وكيف إذا كان الطلب في أعلى وأجل مما ذكر الشيخ رحمة الله عليه؟ قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر الحكم للعابد والمعبود، المعبود الذي يرضى بذلك أو يدعو إليه. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال جلت قدرته: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جلت قدرته: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومثل هذا كثير في القرآن. ومن سوى الأنبياء بمن بعدهم في مسائل الاتباع فقد اقترف جرما كبيرا ووقع في ذنب عظيم، لأن الطاعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كمن يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل العلم. ولذلك يقول الشيخ: ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين فمن أثبتهم وصائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. من أثبت العلماء ومشايخ الدين والعلم وصائط بين الرسول والأمة فيبلغون الأمة أمر رسول الله والعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أثبت العلماء ومشايخ العلم والدين وصائط بين الرسول والأمة فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء العلماء إذا أجمعوا إجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلال، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. معلوم أن الوراثة لا تكون إلا بأسباب، وأنه لا يدلي كل أحد إلى موروث فيتحصل على شيء من إرثه وميراثه، لا يكون ذلك إلا بسبب. فلعظيم الصلة بين العلماء والأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، كما لا يرث الرجل إلا من كان له سبب في الإرث، فكذلك العلماء ورثة الأنبياء. وفي هذا من الدلالة على عظم صلتهم بالأنبياء ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أنه لا يرث الرجل إلا خاصته وذوي قرباه وأصحاب الفرائض إلى غير ذلك مما يمت إلى الوارث بسبب من أسباب الإرث، بسبب من أسباب الإرث. فكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. من أثبت العلماء ومشايخ العلم والدين وصائط بين الله وبين خلقه، بين الله وبين خلقه، الشيخ يقصد بمشايخ الدين والعلم من يعتقد فيهم أتباعهم شبه العصمة في وجوب الأخذ بكل ما قالوه وفي حرمة رد شيء مما قالوه أو أمروا به. فيقول الشيخ: ومن أثبت العلماء ومشايخ الدين وصائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم، يعني هؤلاء الوصائط، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم. يعني لا تستطيع أنت أن تصل إلى الله تبارك وتعالى هكذا، تقول يا رب، ويقول قائلهم إنك إذا ذهبت إلى مسؤول كبير فإنك لا تصل إليه كفاحا، وإنما تمر على حاجب وحاجب حتى تصل إلى من تريد. يقولون فإن ذلك يكون كذلك مع الله تبارك وتعالى، وهي السلسلة التي يقول عنها بعضهم، ويأخذون فيها بتلك الأمور التي لم يأتي بها شرع ولم يثبت بها دين. الخلق يسألون أولئك العلماء، وهم يسألون الله لأنهم وسائط بينهم وبين الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، يتأدبون فلا يسألون الملك مباشرة، وإنما يوسطون الوسائط بينهم وبين الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. قال الشيخ ومن أثبتهم، ثم أتى بالجزاء بجواب الشرط، قال من أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا، فوا حسرتان. الناس يتخذون وسائط بينهم وبين الله، ويقولون لا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، بل لا نصل إلا عن طريق الشيوخ. وهؤلاء الشيوخ شيخ يسلم إلى شيخ حتى يصلوا إلى الملك، فأثبتوا هذه الوسائط على هذا الوجه. قال الشيخ من أثبتهم وسائط، يعني المشايق مشايق الدين والعلماء، من أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. في القرآن من الرد على هؤلاء ما لا يقول الشيخ تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول إما لإخبار الوسطاء من أحوال الناس بما لا يعرفه الملوك، الوسطاء الذين يكونون بين الناس والملوك على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهم يخبرون من أحوال الناس ما لا يعرفه الملوك، فيخبرون الملوك بما لا يعرفونه من أحوال الناس الذين يخبرون عنه. من قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك، والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الوجه الثاني فيما يكون عليه الوسائط بين الملوك والناس. الوجه الأول أنهم يحيطون بما لا يحيط به الملوك علما، فيخبرون الملوك بما يعرفونه من أحوال الناس. من يعتقد هذا فهو كافر، من يعتقد هذا في الله فهو كافر، أن الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة يخبرون الله تبارك وتعالى بما لا يعلم، من يعتقد هذا فهو كافر. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير الرعية ودفع الأعداء إلا بأعوان يعينونه، من اعتقد أن الأقطاب والقطب الغوث يصرف شيئا من الأمر في الدنيا فهذا حكم أنه يعين الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه، وأن الدنيا موكولة إلى هؤلاء يصرفونها تصريفا فهذا حكمه، لأن كل ما في الوجود من الأسباب فهو خلقه، والله ربه ومليكه، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الوسائط بين الملوك والناس. الوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. هذا هو الوجه الثالث فيما عليه الوسائط بين الناس، بين الرعية والملك. الوجه الثالث أن لا يكون الملك مريدا لنفع الرعية ولا مريدا للإحسان إليها ولا الرحمة بها إلا بمحرك من خارج، فتأتي الوسائط لكي تحركه للرحمة والتدبير، تدبير الرعية ورحمة الرعية. فإذا خاطب أولئك الذين يحركون الملك، إذا خاطبوه فخاطبه من ينصحه ويعظه أو من يدل عليه، له عليه دالة ودلال، بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو إذا أدرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. فبطلت الوجوه كلها التي يتخذها من يتخذها لإثبات الوسائط بين الله تبارك وتعالى وخلقه على هذا النحو الذي يذهب إليه من يذهب. أما الذي يثبت الوسائط بين الله وخلقه بمعنى الرسل فهذا مسلم موحد، وهذا ما جاءت به كل الشرائع وما أثبته أهل الملل من اليهود والنصارى والمسلمين، فكلهم يثبتون الوسائط بمعنى الرسل بين الله وخلقه. الذين يثبتون العلماء وسائط بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته، يبلغون الأمة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح ويحضون الناس على ذلك، فهذا مسلم مصيب. وأما الذي يثبت الوسائط بين الحق والخلق على هذا النحو الذي مر في أي وجه من تلك الوجوه فحكمه ما مر ذكره، ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكون واسطة بين الله والحق على هذا المعنى بحال أبدا، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكره الله تعالى على خلاف مراده، أو يعلمه ما لم يكن يعلم، أو من يرجوه الرب ويخافه. وهذا تلخيص للوجوه الثلاثة التي مر ذكرها. الوجه الأول أنه يعلم الله تعالى ما لا يعلم من أمور خلقه، والثاني أنه يكرهه على خلاف مراده، والثالث أنه يكون له من الدالة عليه والوجه عنده ما يرجوه به ويخافه سبحانه. فبطلت الوجوه كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئ، اللهم ارحمني إن شئ، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، فإنه لا مكره له، يفعل ما يشاء. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جلت قدرته: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا يلتبسن الأمر على أحد. فالشفاعة شيء، والوساطة على ذلك المعنى الذي مر بتلك الوجوه شيء آخر. الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولا تكون إلا فيما أذن به سبحانه وتعالى. فالأمر إليه أولا وآخر، والأمر له وحده. فالشفاعة شيء، وهذه الوساطة التي يثبتها من يثبتها حتى للأموات والجيف في القبور، هذه الوساطة شيء والشفاعة شيء آخر، فلا يلتبسن هذا بهذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بيّن سبحانه أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له، ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولا تكون إلا فيما أذن فيه سبحانه وتعالى. هذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم، معاونا لهم على ملكه. وأما ملك الملوك سبحانه، وأما الله جل وعلا، فلا شيء من ذلك البتة. أما الذين يشفعون عند الملوك ممن ذكر، فإنهم يشفعون بغير إذن الملوك هم وغيرهم، يعني يذهب ويشفع بغير إذنه، ويأتي فيقول له: أشفع عندك في فلان، فيشفع عنده بغير إذنه. والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم، وتارة لخوفه منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم والإنعامهم عليه، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته. لذلك فإنه محتاج، فلما كان محتاجا إلى الولد أو إلى الزوجة أو إلى من يشفع عنده قبل منه الشفاعة. حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه. فإن لم يقبل شفاعة مملوكه يخاف أن لا يطيع أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة. لا يقبل أحد شفاعة أحد من الخلق إلا لرغبة أو رهبة، فكل شفاعات الخلق عند الخلق من هذا الجنس. وأما الحق جل وعلا، وأما الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. الله تعالى لا يرجو أحد، ولا يخاف، ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حتى قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فالله هو الغني سبحانه وتعالى، لا يرجو أحدا ولا يخاف أحدا ولا يحتاج إلى أحد. وأما شفاعات الخلق عند الخلق فمبناها على الرغبة والرهبة، لا تخرج عن ذلك، كما قال الشيخ رحمه الله: فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، إما أن يخاف، وإما أن يرجو إحسانه، وإما أن يريد مكافأته، وإما أن يريد أن ينعم عليه، إلى غير ذلك من تلك الوجوه. وكلها في المنتهى يعود إلى الرغبة والرهبة. فلا يشفع أحد عند أحد، ولا تقبل شفاعة أحد عند أحد من الخلق إلا لرغبة أو رهبة. وأما الله عز وجل لا يرجو أحدا ولا يخاف أحدا ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. المشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدون من الشفاعة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، ويتخذون الشفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه:

فلما سأل ما لا يحل له أن يسأله صوبه، قال لا، أنت تسأل كافرا وهذا لا يجوز، لا تسألني هذا الكافر إنه ليس من أهلك. فلم يقر على سؤاله الذي سأله وصوب له، لم يقر عليه وصوبه الله تبارك وتعالى له، يا نوح إنه ليس من أهل، فصوب إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكل داع شافع دعا الله عز وجل وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها رب الأرباب سبحانه وتعالى، فالأمر كله إليه كما قال. فهذا واد، والذي فيه المشركون واد آخر، فما للشفاعة والواسطة بين الخلق والرب على ذلك النحو الذي لا يرضاه الشرع؟ فالذي يثبت الوسائط بين الخلق والخالق على هذا النحو يتورط في هذا الشرك العظيم. وأما الشفاعة فهي كالدعاء من جملة الأسباب، وهي دعاء، وهي إرادة الخير للغير، فهذه تنفع بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. الله خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله رب الأرباب. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. الذي ينفي الأسباب أن تكون أسبابا هذا رجل مجنون، ليس لنا معه كلام. وأما يعني من يريد الولد من غير زواج مثلا، وهذا مجنون، يعني لو اعتزل داعيا ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الولد الصالح وهو غير متزوج ولا يريد أن يتزوج، وإنما يريد أن يرزقه الله الولد الصالح، لأن الله على كل شيء قدير. فالذي يمحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا عنده نقص في العقل. والذي يلتفت إلى الأسباب يتوكأ عليها معتمدا عليها هذا عنده شرك في التوحيد. الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء، لأن الدعاء من الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى. الدعاء المشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه كما في حديث أنس عند البخاري وغيره، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشفعاء وله شفاعات يختص به. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني كما مر، الدعاء يكون وطلبه، طلب الدعاء يكون من الأدنى للأعلى، فيطلب الأدنى من الأعلى. ثم قال الشيخ، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له، فنسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة. فالدعاء يكون من الأدنى للأعلى، فما يكون من الأعلى للأدنى، فما كان الصحابة يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء في الاستسقاء مثلا، وكما فعل عمر والمسلمون مع العباس في الاستسقاء، فمن الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى. قال الشيخ رحمه الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر لعمر، قال له وهو يودعه، يا أخي لا تنسني من دعائك، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن تدعو له: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له، ثم سلوا الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث. ليس ذلك من باب سؤاله، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليه، من أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه. فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، ونحوه من حديث جرير عند مسلم أيضا في قصة معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. يعني لا يأتي أحد من المسلمين بعمل يثاب عليه إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأجر، من غير أن ينقص ذلك من أجر العامل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي على أحدهم عشرة وله مثل أجورهم. يعني أنت إذا صليت عليه، قل اللهم صل وسلم وبارك عليه، إذا صليت عليه فصلى الله تبارك وتعالى عليك عشرة، هذا الثواب الذي تتحصل عليه للنبي مثل حتى عندما تصلي عليه، لأن الصلاة عليه عمل صالح، والعمل الصالح له ثواب، وأنت ما عملت من عمل تحصلت من ورائه على ثواب إلا وكان للنبي مثل الثواب الذي تحصلت عليه صلى الله عليه وسلم حتى عندما نصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكذلك الدعاء، قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. هذا عند مسلم في الصحيح من روايات أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما من الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بالاستغفار. وكذلك في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا ملحظ دقيق أيضا مشى فيه الشيخ وبسببه هذا الأمر، وهو: هل يجوز أن تطلب من غيرك أن يدعو لك أو لا يجوز؟ عند الشيخ على حسب ما مر أن ذلك يثبت بالنص مباشرة بلا قياس، لأنه ذكر الحديث الضعيف من غير أن يضعفه بل اعتمده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي قال لعمر وهو يودعه: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فمن اتكى على هذا اتكى على حديث ضعيف لا تقوم به حج. ولكن الشيخ رحمة الله عليه أتى بأمر آخر، قال: إن قلت لأخيك ادعو لي وفي نياتك أنه إن دعا لك قال الملك له ولك بمثلها، فأنت تريد نفعه، إن أردت ذلك فلا حرج. رحمة الله عليه يقول: المسؤول فعل ما ينفعهما، فلما قال له ادعو الله لي فقال غفر الله لك. فيقول الملك لمن دعا لمن سئل: ولك بمثل، فإن أردت نفعه على هذا النعم فالجواز كما ترى قائم، وأما إن لم ترد ذلك وإنما أردت فقط أن يدعو لك فهذا شيء آخر. فبعض أهل العلم منع ذلك، أن يقول الرجل لأخيه ادعو الله لي. وأما من مشاه فمن اعتمد الحديث الضعيف كما مر يأخذ بالنص، وأما من قاس ذلك على هذا النحو أنه مثل الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك ولك بمثل. فإن أردت ذلك وأردت أن تنفع المسؤول الذي تطلب منه أن يدعو لك يقول فهذا عمل صالح. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به. فإذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه فطلبوا منه أن يستغفر له، فالله قد أمره بالاستغفار، أمره هو بالاستغفار واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم ذكر استغفارهم واستغفار الرسول لهم حيث أمره الله رب العالمين أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله بلا خلاف. ده أمر الله العبد بأمر على سبيل الإيجاب أو الاستحباب ففعله طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى وعبادة وصلاح للفاعل وحسنة له، وإذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان الله إليه وإنعامه عليه. يعني إذا فعل ما أمره الله به مما هو واجب أو مستحب، بل من أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان، والإيمان قول وعمل، عمل جائز بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عمل الخير ازداد إيمان. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الإنعام الحقيقي، صراط الذين أنعمت عليهم. أسأل الله أن ينعم علينا بذلك، إنه على كل شيء قدير. وكذلك في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي نعمة أم لا؟ هذا موطن النزاع بين أهل العلم. نعم الدنيا مهما جلت بدون الدين هل هي نعمة في الحقيقة أو لا؟ قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا، يعني من الحنابلة وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه آخر. نعم الدنيا مهما جلت هل هي نعمة أو لا؟ قولان لأهل العلم. فبعضهم يقول إنها ليست بنعمة أصلا، وبعضهم يقول بل هي نعمة، والتحقيق أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه، لأنك تطلب من الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فتطلب من الله تبارك وتعالى هذا. فالإنعام بالدين هو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. فالقدرية عندهم أن الله أنعم على العبد بالقدرة فقط، وهي صالحة لفعل الخير وفعل الشر أيضا، فهذه النعمة عند القدرية. وأما عند أهل السنة فإنهم عندهم أن الله أنعم بفعل الخير. المقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجبا أو مستحبا، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ يعني لما أمر الله تبارك وتعالى ودل المؤمنين أن يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إذا ظلموا أنفسهم ليستغفر الله لهم، لم يأمرهم إلا بما أمر به الرسول، لأن الله تبارك وتعالى أمر الرسول بالاستغفار وبالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني بما تورطوا فيه من المعاصي والذنوب، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلم يأمرهم الله تبارك وتعالى إلا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمرهم أن يطلبوا منه إلا ما أمره بأن يطلبه هو منه جل وعلا. فقد أمره بأن يطلب منه غفران الذنوب واستغفر لذنبك، وأمرهم إذا ظلموا أنفسهم بهذا الذي مر ذكره. فالله عز وجل لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجبا أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور ومصلحة نفسه فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي، وهذا عزيز جدا عند النظر إليه. يعني حتى عندما يطلب مال أخيه عند الضرورة لابد أن يراعي مصلحة من يطلب منه، مصلحته الشرعية، أنه إن أعطاه سواء أقرضه أو تصدق عليه أو دفع إليه زكاة ماله، فأن يكون مستحضرا عند الطلب مصلحة من يطلب منه في أنه يفعل ما هو واجب أو ما هو مستحب في دلالته على الخير وفي تحصيله للحسنات. يقول: الذي يطلب من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا السؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته. والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده. لو استحضرنا هذا حتى في أوامرنا لأبنائنا وزوجاتنا ومن لنا عليه ولاية، وأنهم إن أطاعونا فإنهم يتحصلون على الخير ويبتعدون عن الشر ويحصلون الحسنات، لو لاحظت هذا في الأمر ولم تكن كهذا الصنف الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، ولا شك أن جمهرة الناس من هذا الصنف الذي حذر منه الشيخ، أنه يأمر أمرا محضا ويسأل المخلوق سؤالا محضا من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، حتى فيما يكون متعلقا بك أنت لا فيما يتعلق به هو. وكثير من أصحاب السطوة أو الذين يحبون الزعامة يأمرون لمحض الأمر من أجل أن يطاعوا فقط لا لمصلحة المأمور ولا فيما هو واجب أو مستحب لمن يأمرونه. جمهرة الناس على هذا. يقول رحمه الله تعالى: الله عز وجل أمرنا أن نعبده ونرغب إليه، وأمرنا أن نحسن إلى عباده، فكما أمرنا أن نعبده وأن نرغب إليه وأن نسأله أمرنا بالإحسان إلى عباده. فالشيخ يجمع بين الأمرين ها هنا في هذا الموطن الدقيق الجليل أيضا. وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، لا يقصد عبادة الله ولا الرغبة إليه ولا يقصد الإحسان إلى العباد، لم يقصد الرغبة إلى الله والدعاء وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة، وإن كان العبد قد لا يأتم بمثل هذا السؤال، لكن فرق بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه، فرق بين ما يؤمر به وبين ما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس. هؤلاء 70,000 من صفاتهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإن كان الاسترقاء جائزا، مع أن الاسترقاء جائز ولكن هذا مقام. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فرق بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. وضرب المثل بهذا الحديث المتفق على صحته. المقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وخلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك. هذا كلام تحتاجه جماهير المسلمين، الأمة تحتاج هذا الكلام حاجة ماسة. كثيرا من الخلق يقصدون الأضرحة ويتجهون إلى الأولياء بزعمهم، وقد يكونون أعني المقبورين من الصالحين، ولكنهم لا يرغبون ذلك في حال حياتهم، ولا أن يفعل ذلك بهم بعد مماتهم، لأنه لا يمكن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى وهو يرغب في ذلك أو يرضى عنه. فكثير من جماهير المسلمين يتجهون إلى الأضرحة والقبور، ويعتقدون أن بعض الأمكنة فيها يستجاب الدعاء أو يتبرك بها، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لم تأتي بها الشريعة المطهرة، ما لم يأذن به الله، ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من جماهير المسلمين يتورطون في مثلها، فيثبتون الوسائط بين الله وخلق. ومن ذهب يوما أو قرأ عن من ذهب يوما إلى الضريح الذي هو للشافعي رحمه الله الإمام، أو قرأ عن ما يحدث عند ذلك الضريح، علم علم هذا البلاء، أن الناس يذهبون إلى ضريح الإمام الشافعي رحمه الله بالقاهرة ويلقون الأوراق، حتى إن بعض الصحفيين كتب كتابا من هذه الأسئلة، ووضع له عنوانا فيه من التدليس ما فيه، فكان يقتنيه من يقتنيه على أنه من ما سئل فيه الإمام الشافعي فأجاب عنه. فإذا رأيت مثلا كتابا عنوانه سؤالات الإمام الشافعي، هذه السؤالات في أمور لا يقدر عليها إلا الله في جملة، هذا كثير جدا عند الأولياء وعند المقامات وفي الأضرحة، فيتخذون وسائط عند الله تبارك وتعالى. هل هو يطلب منه لأنه فاعل بنفسه؟ هذا شرك أكبر. إذا طلب منه على أنه فاعل بنفسه وطلب منه سعة الرزق بذاته فطلب ذلك من المقبور بذاته، هذا كفر أكبر. إذا طلب منه شفاء المرضى ورد الغائب وأمثال تلك الأشياء التي لا تطلب إلا من الله، إذا طلب منه بذاته هذا كفر أكبر. وإذا جعله واسطة بين هذا السائل وربه فهذا شرك أيضا على هذا النحو الذي مر، لأنه إما أن يكون عالما بما لا يعلمه، وإما أن يكون مجبرا له على فعل ما يطلبه السائل منه، وإما أن يكون له وجه عنده يدل به عليه، وكل ذلك ليس لله تبارك وتعالى بحال، بل هو سبحانه لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا ولا يستعين بأحد على فعل شيء سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير جدا ينبغي التنبيه على خطورته في الأمة أن تخذ هذه الوسائط على هذا النحو، كما مر ذكر ذلك كثيرا، شرك. من فعل ذلك فهو مشرك. من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، حيث قال جلت قدرته: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن فعل ذلك فقد أتى بهذا الذي أنكره الله تعالى على النصارى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي إذا دعوتهم، فليستجيبوا لي بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يستجيبوا لي إذا أمرتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله، الله عز وجل وحده هو الذي يكشف الضر، فإذا طلب من غير الله تبارك وتعالى أن يكشف الضر فهذا ماذا يكون؟ وهذا يحدث كما تعلمون في الربوع، ولم يبرأ منه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. جماهير المسلمين تحتاج إلى بيان هذا وإلى التحذير منه والدلالة على التوحيد الحق. أهل التوحيد الحق يدعون الله بالنصر ينصرهم، بالعزة يعزهم، كشف الكرب يكشفها، أهل التوحيد يستجاب لهم. وأما الذين يطلبون حوائجهم بكشف الضر عنهم من غير الله تبارك وتعالى من ذاته، هذا أمر كبير، يطلبون منه بذاته ومن ذاته على أنه فاعل يكشف الضر ويهب الولد والرزق بنفسه، يطلب ذلك منه، ماذا يكون هذا؟ أو يوسط لكي يكون واسطة عند الحق، يعلمه أو يدل عليه لأن له عنده مقامة كما يقولون. فهذه الأمور من الأهمية بمكان، من أخطر ما يكون كما ترى، وبيانها من ألزم ما يكون على الأمة. فينبغي أن يبين في كل حين وحال تدعى إليه الأمة، ولا يكف الكلام عن ذلك بحال، لأن هذا أمر يقع في الربوع كلها من الخلق إلا من رحم ربك. يقول تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. بيّن الله عز وجل هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله، ولا يرجو سواه، ولا يتوكل إلا عليه. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال جلت قدرته: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فمعنى يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه، لأنه يخوف أولياءه، وإن كان هذا قولا ثانيا في الآية. وأما الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. كما تقول مثلا: هذا فلان وقف عند حقله يخوف الفزاعة، يخوف الناطور. هل يخوف الناطور أم يخوف من الناطور؟ يخوفكم الناطور، يخوفكم الفزاعة أن تقتربوا من ثمار حقله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جلت قدرته: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الحسب لله وحده، والإيتاء لله تبارك وتعالى من فضله ولرسوله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقق التوحيد للأمة وحسم عن الأمة مواد الشرك. والعلماء الذين هم واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة لا يكونون واسطة صحيحة، ولا يكونون وراثا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، يعني في العلم الذي أنعم الله عليه به، لا يكونون كذلك إلا إذا سلكوا هذا المسلك وأتوا بهذا الأمر الكبير، فحققوا التوحيد وحسموا مواد الشرك وبيّنوا للأمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هذا هو تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء، حتى قال لهم في حسم مواد الشرك عن الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن حذيفة، وهو حديث صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في حسم مواد الشرك تورط فيها الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا عند أبي داود والترمذي من رواياته أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق. فلو جهدت وجهدت الخليقة كلها على أن تغير شيئا مما مضى فإن ذلك لا يكون أبدا. الحديث العظيم الذي أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. حسم لمواد الشرك عن الأمة كما ترى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. ولذلك تجد العلماء في السير على درب الأنبياء والقص على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بالمدينة، الذي هو بالمدينة ويذهب إلى المسجد النبوي يزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما دخل المسجد. بعض أهل العلم قال: إنما نرى ذلك للآفاقيين، يعني الذين لا يقيمون بالمدينة، فهؤلاء يمكن أن يزوروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم مرة أو أكثر من مرة. وأكثر أهل العلم على غير ذلك، بل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، وصلاتك وسلامك عليه يبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق أبي هريرة، حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. هذا متفق عليه، وهذا باب واسع. ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، أن أقواما يغلون. ومعلوم أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، حتى إن كثيرا من الناس الذين يحاربون ما تورط فيه كثير من الخلق من البدع والشرك يغالون في النهي حتى يصل الناس إلى الضد. يعني إذا أراد الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يصوب وأن يقوم أمور الناس في الذكر، ما يزال يحمل على هؤلاء من غير أن يبين الذكر الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يصير الناس إلى الجفاء في هذا الأمر الكبير. هذا خطأ، ولأن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، فتجد الانحرافات تتولد بالضد في معالجة الانحرافات عند المغالاة. الذي يغالي في معالجة انحراف، يعني مثلا لو أنك تغالي فلا تتبع منهج الأنبياء في التحذير من الهرطقة في دين الله، يعني من البدعة في دين الله. يشتبه الأمر على كثير من الناس حتى إنهم قد يكفون عن أمور شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه بحجة أنها مما ينبغي أن يحارب من أمور البدع ومن محاربة المبتدع، وليس الأمر كذلك في حقيقته، وإنما القص يكون على آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمغالاة في معالجة انحراف يولد انحرافا آخر. الذي يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى لأنه يرى انحراف المشبهة أو المجسمة، فيريد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك، فما يزال يغالي في التنزيه حتى يعطل الله تبارك وتعالى عن صفاته. وفي المقابل الذي يغالي ويغلو في الإثبات يصل إلى حد التشبيه أو التجسيم، وكلاهما مخطئ، وإنما الأصل أن تأتي بما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، ولا ينكر ما خلق الله من الأسباب أيضا، لا يقول أنه يأخذ بالتوكل على الله تبارك وتعالى فيدع الأسباب، هذا خطأ، ولا يقول نأخذ بالأسباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بها الله تبارك وتعالى فيعتمد على الأسباب من غير توكل، هذا أيضا خطأ. المؤمن يعلم أن الله رب كل شيء ومليكه، ولا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل الله المطر سببا لإنبات النبات، قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، فهذا سبب. وجعل الله تبارك وتعالى الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وجعل الله تبارك وتعالى الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك كصلاة المسلمين على جنازة الميت، فيدع الله تبارك وتعالى سببا لرحمة المتوفى، رحمة الميت، فهذه من الأسباب التي يرحم الله عز وجل بها الميت ويثيب عليها المصلين عليه. ولكن كيف يتعامل المسلم مع الأسباب؟ ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، السبب المعين والمعين لك على الوصول إلى المطلوب لا يستقل بالمطلوب، بل لابد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. هذا مهم جدا، الناس يتزوجون ولا ينجبون، مع أن الزواج سبب للإنجاب، ولكن ليس سببا مستقلا. السبب الذي يعين للوصول إلى المطلوب لا يستقل بالمطلوب، بل لابد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلهذه الأسباب موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. سبحانه إذا ما شاء شيئا كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا هو الأول، الأمر الأول. الثاني ألا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا بلا علم أو أثبت شيئا يخالف الشرع كان مبطلا، مثل ما يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، فلا يثبت إلا السبب الذي دل عليه الشرع ما أقره العلم. فأولا لا يستقل سبب بمطلوب، بل لابد من وجود أسباب وانتفاء موانع، هذا أولا. وثانيا لا يعتقد في شيء أنه سبب إلا بعلم، فيقول مثلا النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا من رواية ابن عمر رضي الله عنه قال إنه أي النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الثالث من الأمور أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروع، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراض. ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، يظنون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بالبدع التي تخالف الشريعة، لأن مبنى العبادة على التوقيف، فهذه الأمور التي يتعبدون بها لله تبارك وتعالى، وإن بذلوا فيها ما بذلوا من الجهد وأنفقوا بسببها ما أنفقوا من الأموال هي مردودة عليهم، لأن الله عز وجل لا يتعبد بالبدع، وإنما يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع. الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان. يعني قد تجد أحيانا الرجل الفاجر العاتي في فجوره، قد تجده تحصل له أغراضه، وتجد الرجل التقي النقي الورع لا يتحصل على شيء من أغراضه، قد تجد هذا، وقد تجد الفاجر مفتوحا عليه في كثير من أمور الدنيا، وفي المقابل تجد المؤمن مضيقا عليه في أمور الدنيا، فماذا في ذلك؟ لا شيء في هذا. يقول الشيخ: الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فهل يحل ذلك؟ يعني إذا كان يتحصل على ما يتحصل عليه من أغراض بالكفر والفسوق والعصيان، فهل يقال إن الكفر والفسوق والعصيان صارت وسائل وأسبابا من أجل أن يصل بها الإنسان إلى ما يريد؟ هل تصير هذه حلالا؟ لا تحل، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. قال: وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات، والله أعلم. فأجاب رحمه الله عن هذا الأمر الكبير الذي هو اتخاذ الوسائط بين الله تبارك وتعالى وخلقه على هذا النحو الشركي المبتدع الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى، والذي لا يزيد به العبد عن ربه إلا بعدا. فعلينا أن ندل من وراءنا من إخواننا من المسلمين خطورة هذا الأمر الكبير، وهو اتخاذ الوسائط بين الخالق والمخلوق على النحو الذي يطلب فيه من تلك الوسائط ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، سواء كان الطلب من يوسطه العبد عند الطلب، يعني من ذاته، أو من الله تبارك وتعالى عن طريقه، فيوسطه عند الله تبارك وتعالى فيطلب منه لأنه أقرب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن الله عز وجل يجيبه ما لا يجيب، وهذا لا يجوز في حال أبدا. والطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منه في حياته، ويكون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف في الشفاعة العظمى. فالمسلمون يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الخلق كلهم يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع عند الله تبارك وتعالى للبدء في فصل القضية. فهذا أمر، والطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه في قبره هذا أمر آخر. فالمؤمنون الموحدون في واد، والمشركون في واد آخر، وهذه الأمور ينبغي أن تبث وأن تذاع، وأن نحض المسلمين على البعد عن ما يغضب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يعفو عنا أجمعين. صلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.